محمد له مجموعة من الأسئلة. حصل لزوجة الوالد هذا العام في العمرة أن نسيت أن تقصر من شعرها وحلت من الإحرام بعد الطواف والسعي ولم تذكر التقصير إلا في الرياض، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نسيت أن تقصر في العمرة ولم تذكر إلا وهي في الرياض فإنها تقصر ولا حرج عليها إن شاء الله. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المسلمين أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا عبادة، أي عبادة كانت، فليقبلوا إليها بجد وليشغلوا قلوبهم بها وليهتموا بها. هذه ناحية. والناحية الثانية أن يتعلموا أحكامها وماذا يجب عليهم فيها حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة. وما أكثر الذين يسألون عن أشياء أخلوا بها في مناسكهم في الحج أو العمرة، وربما يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد مضي هذه السنوات، وهذا لا شك أنه نقص في الإنسان. إن الواحد منا لو أراد أن يسافر إلى بلد فإنه لن يسافر إلا بهاد يدله الطريق أو بهاد يصف له الطريق حتى يعرف كيف يسير إلى هذه البلاد وإلى أين يتجه، فما بالك بالسير إلى جنات النعيم؟ أليس الأجدر بالإنسان أن يهتم به اهتماما بالغا؟ وهكذا ينبغي في المعاملات، فالتاجر ينبغي له أن لا يشتغل بالتجارة حتى يعرف ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. وهكذا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق، فالإنسان لا يطلق حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق، إلى غير ذلك من شرائع الدين وشعائره. فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها بهمة وعزيمة ونشاط ويحضر قلب، وأن يقوم بها على علم وبصيرة. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، أحسن الله إليكم. إذن هذه الزوجة فضيلة الشيخ ماذا يلزمها؟ يلزمها كما قلت أولا أن تقصر وهي في مكانها. نعم. جزاكم الله خير. حول من بدأت أثناء السعي العمرة فنقص عليها شوط كاملا جهلا منها بعد أن ضاع وليها، ماذا عليها؟ عليها أن إن وجدت وليها عن قرب أن تأتي بما نقصت من أشواط واحدا كان أو أكثر. وأما إذا لم تجده إلا بعد مدة تنقطع بها الموالاة فإن عليها أن تعيد الطواف من جديد، لأن الطواف عبادة واحدة لا بد أن يكون متواليا ولا يسمح بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة أو حضر الجنازة أو تعب فاستراح قليلا ثم استأنف وأكمل. نعم، أحسن الله إليكم. الوالد في الحج رمى عن زوجته وعن الأخت في حج الفرض خشية الزحام الشديد، ما الحكم في ذلك شيخ؟ الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا يرمي عنه، ولو جاز ذلك لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يوكلوا من يرموا عنهم وأن يتأخروا في مزدلفة حتى يرفعوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو جاز التوكيل لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يوكلوا من يرمي عنهم. فالرمي جزء من نزاع الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وتهاون الناس فيه اليوم لا مبرر له، أعني أن بعض الناس يتهاون في الرمي، تجد يوكل من يرمي عنه بدون ضرورة، لكن يريد أن لا يتعب، يريد أن يستريح، يريد أن يجعل الحج نزهة، وهذا من الخطأ العظيم. والذي يوكل غيره يرمي عنه ولم وهو قادر لا يجزئ الرمي عنه، وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. أما مسألة الزحام، فالزحام مشكلته لها حل، وهي أنه بدل أن يرمي في وقت الزحام يمكنه أن يؤخر إلى آخر النهار، إلى أول الليل، إلى نصف الليل، إلى آخر الليل، ما دام لم يطلع الفجر من اليوم الثاني. لكن أكثر الناس كما قلت يتهاونون كثيرا في مسألة الرمي. نعم. هذا يا شيخ محمد حفظكم الله في الفرض وفي التطوع. لا فرق بين الفرض والنفل. نعم طيب. لأن النفل يجب إتمامه. طيب. كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا قبل نزول فرض الحج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هل يجوز، هذا سائل يقول: هل يجوز لمدرس مادة العلوم أن يقوم بشرح المادة الدراسية في المرحلة المتوسطة باستخدام مجسمات صغيرة ومتوسطة لحيوانات وطيور مصنوعة من البلاستيك القوي أشبه ما تكون بالتماثيل، أو استخدام مجسمات لجسم الإنسان بالكامل بما فيه الرأس؟ نعم، هذا حرام عليه، لا يجوز، لأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن بإمكانه أن يصف الحيوان بالمقال، أو أن يجزئه أجزاء فيجعل الرأس وحده والبدن وحده واليدين والرجلين وحدها. وليس هناك ضرورة لأن يأتي بصور مجسمة، وأخشى أن ينزع الله البركة من علمه إذا أتى بهذه الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأرجو من إخواننا أن لا يتهاونوا بالصور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيته ذات يوم فوجد فيه الصور، فلم يدخل عليه الصلاة والسلام حتى أزيلت واستعملت على وجه مباح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: ما حقيقة حدوث الخسوف والكسوف، حيث يوجد في بعض الكتب أن الخسوف يحدث لوقوع الأرض بين القمر والشمس؟ هذه حقيقة محسوسة، يعني أن الكسوف وهو اختفاء بعض ضوء الشمس، أي بعض جرمها، يكون سببه الحسي أن يحول القمر بين الشمس والأرض، ولهذا لا يقع الكسوف إلا في آخر الشهر، حيث يمكن أن يحول القمر بين الشمس والأرض. أما الخسوف، خسوف القمر، فإن سببه الحسي أن تحول الأرض بين القمر وبين الشمس، ولهذا لا يقع إلا في تمام المواجهة بين القمر والشمس، وذلك في ليالي الإبدار، فلا يمكن خسوف الشمس في نصف الشهر ولا في أول الشهر، ولا يمكن خسوف القمر في أول الشهر ولا في وسط الشهر. وهذه ظاهرة كونية معلومة، حتى أن العلماء السابقين رحمهم الله تحدثوا عنها، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا لا ينافي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يخوف عباده بالخسوف والكسوف، لأن الله تعالى يخوف العباد بأمر سببه حسي، ولا مانع. كما أن قواصف الرعد والصواعق لها سبب حسي، ومع ذلك يخوف الله به العباد، ويخوف الله به العباد، كما قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فالأمر الحسي لا ينافي الحكمة من إيجاده، ولكن كوننا نبسط القول في هذا للناس حتى يظن أنه أمر عادي لا يفزعون عند الكسوف ولا عند الخسوف، هذا هو الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان، وأن لا يتحدث به بين العامة، لأن العامية يضيق قلبه أن يجمع بين السببين الشرعي والحسي. نعم. أحسن الله إليكم شيخ محمد، هل في تناول المدرسين الإفطار في الفسحة الأولى جماعيا في المدرسة حرج، حيث يكون عدد من المدرسين يراقب التلاميذ في تلك الفترة؟ إذا كانوا يخلون بالواجب الذي يوجبه العقد بينهم وبين الدولة فإن ذلك حرام عليهم، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصلا ووصلا. وأما إذا كان هذا لا يؤثر فلا حرج، وهذه الأمور ترجع إلى إدارة المدرسة، فيجب على المدير إذا أخل أحد من تحت سلطته بما يجب عليه أن يذكره بالله وأن يلزمه به وأن لا يحابي بذلك أحدا، فالناس في الحكم بينهم على حد سواء، من استحق شيئا فله ومن أخل بواجب فعليه، لا فرق بين الشريف والوضيع والصديق وغير الصديق. نعم. السائل هذا يقول: ما حكم التمثيل الفكاهي والهادف والديني في المسارح وذلك في المدارس؟ كثير من إخواننا يمنع من التمثيل مطلقا، ويقول إنه لا يجوز لأنه يتضمن الكذب، وربما يتضمن استهزاء بالشعائر الدينية، كما لو تقمص الممثل شخص رجل كبير السن ووضع عليه لحية من الصوف وما أشبه ذلك. ومن الناس من يقول: إذا كان التمثيل هادئا ولم يتضمن محذورا بكذب على أحد ولا بقيام الرجل بدور المرأة أو المرأة بدور الرجل، ولم يكن فيه تقليد للحيوانات، فإنه لا بأس به، فيجوز التمثيل بشروط. وليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة، وهذا من فضل الله عز وجل، الحمد لله، شكرا، أن يسر على العباد ما لم يحرمه عليه. فإذا كان الأصل الحل فإنه لابد من إقامة الدليل على التحريم، إذا قلنا إن هذا حرام وقال الآخرون هذا حلال، فالقول مع المحلل إلا إذا كان هناك دليل يدل على التحريم وجب اتباع الدليل. هذا في غير العبادات، أما العبادات وهي ما يقصد به التقرب إلى الله فإن الأصل فيها المنع والتحريم، لأن العبادات طريق إلى الله عز وجل وهي صراط الله، ولا يمكن أن نفتري على الله ما لم يجعله طريقا موصلا إليه. فلهذا كانت هذه القاعدة المشهورة عند العلماء قاعدة سليمة دل عليها كتاب السنة والنظر الصحيح، أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، والأصل في غير العبادات من الأفعال والأقوال والمنافع الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. نعم أحسن الله إليكم. يعني ونظر مثلا، نعم، إنسان عامل بمعاملة بيع أو رهن أو تأجير، فاختلف الناس فيها، فقال بعضهم إنها حرام وقال آخرون إنها حلال. نقول الأصل مع من قال إنها حلال حتى يقوم دليل على أن هذا ممنوع. وكذلك من أكل من الأشجار النابتة في الأرض أو من الطيور أو من الزواحف، فقال قوم إنه حرام وقال آخرون إنه حلال، فالأصل مع من قال إنه حلال حتى يقوم دليل على المنع، لقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وعلى هذا فقس. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. ما حكم رمي التلاميذ بقايا طعامهم وشرابهم في القمامة؟ أما ما لا يؤكل فلا بأس، كقشوع البرتقال والتفاح والموز وما أشبه ذلك، لأن هذا لا حرمة له في نفسه. وأما ما يؤكل كبقايا الخبز والإدام وشبه فإنه لا يلقى في الأماكن القذرة، وإذا كان لا بد أن يلقى في الزبالة فليجعل له كيس خاص يوضع فيه حتى يعرف المنظفون أنه محترم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لخروج المدرس في المرحلة المتقدمة بعد الدرس الخامس أو السادس بعد أن يكون قد انتهى من جميع دروسه المقررة في ذلك اليوم رغم تبقي درس سادس أو سابع للدوام الدراسي، هذا على حسب النظام. طيب، إذا كان النظام يمنعه أن يخرج إلا بانتهاء الدوام فإنه يجب أن يبقى وإن لم يكن له عمل، وإن كان النظام يبيح له إذا انتهت حصصه أن يخرج فليخرج. أحسن الله إليكم. السائل أحمد سعد من دمشق يستفسر عن الآية الكريمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذا أن الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب بالأبدان ولهو في القلوب، وبين أن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص. وهذا كقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأنها حياة ليس بعدها موت، فصارت هي الحياة الحقيقية، فصارت هي الحياة الحقيقية. وهذا هو معنى قوله لا هي الحيوان، أي لا هي الحياة الكاملة من كل وجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة بعثت بمجموعة من الأسئلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة، تقول بأنها حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها، فهل حجها صحيح أم تعيد ذلك؟ نعم، حجها صحيح، هذه المرأة التي لبست القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجها صحيح، وليس عليها إثم ولا فدية، وذلك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليعلم أن جميع المحرمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وهذه قاعدة لسنا نأخذها من قول فلان وفلان أو من مؤلف فلان وفلان، وإنما نأخذها من الكتاب والسنة أن كل من فعل محرما وهو لا يعلم أنه محرم أو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه، لكن إذا علم من جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرم، وإذا نسي بعد وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك هذا المحرم. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت، ومن قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومن قوله تعالى في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت. ولهذه القاعدة العظيمة أدلة وشواهد نكتفي فيها بما ذكرنا. فهذه المرأة التي لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء، الحمد لله، لا فدية ولا إثم وحجها صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول عندما أقصر من شعري أو أظافري أضع ذلك في كيس النفايات، ما حكم ذلك؟ لا أرى في هذا بأسا، ومن العلماء من قال ينبغي أن يدفن ذلك لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤالها الأخير، تقول ما هي صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء؟ صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة الرجل، بمعنى أنها تبدأ من مقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه. وليعلم أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في العبادات إلا ما دل عليه الدليل، ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كانت هذه الآية شاملة للنساء وللرجال، مع أنها لفظا في الرجال في النساء فقط. ولما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، كان هذا عاما في من قذف الرجل أو قذف المرأة، مع أن اللفظ في النساء. ولما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كان هذا عاما للرجال والنساء وإن كان اللفظ للرجال. فالمهم أن هذه القاعدة مفيدة، وهي أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه الدليل. ومما قام عليه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قيل وما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ وكذلك في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة، وكذلك في الميراث ميراث الأولاد وميراث الإخوة لغير أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك